حصريا على موقع دي جي كيلو التصوير خلك وشفته نفرافير وهو عم اخوك بطوله ولو وراك جيش هاتهم وتعلوله. اقولك على حاجة مثل على نفسك لما تعرف تسند نفسك. بولسي برودكشن رجلي ادم نزلت هنا يبقى خلاص انا من هنا. اي مربع فيها انا مربع فما تسألنش عمنا. انتو ضيوف في المنطقة ما تخلونا ساكتين بقى. مش بقى سامي راس من قدامي يا يوفط عالحيط متعلقة. مولود انا في دايرة مولود انا في دايرة مافيا منطقة تشرف بيها محدش يقدر يعديها. ده مربعنا خطر ماكيش خطر انت داخل الغام. اجروا بسرعة يا اقصام هنا ممنوع اي كلام فوق عشان احنا ما بنسميش. خدش تفاصلي سكنك يلا انا اسمي معاك ننك حتى لنا حد بيتكلم من سمعك مستجهلك. هل سواخد دور مش دوره شكله وكله تنمره. هل هيسيطر بس السيطر اول ما اختفى مفعوله. المساكن اخطر جيها اتكرنك مين يعديها. زي ما هو ابو تاج ابراهيم سلمي محدش يشغله فيها. سوق عني بتقول من نادى كله سمع فخ بقالك. فكر ابو كيان ده في اي مكان معروف بالجدعنة والقادة. طب سقفل شيب شيب جيلو بدل حرمة على زميله. كل ما رن في سابع نومة وهي برنة تنزله. مش دي اللي كانت كرفلك بقيت الوقت ام عيالك. ده انت عليها معايا نتكلم في سكريناتها بعدها لك. التأمين والتصوير خلك وشفتنا فرافير وقت الحكاية بنطير. تعلم وجرب حظك هو عشان مش مربوط. هتشاف شفاف يا اسود لا حاسب اخوك كبارون. ونصحتك وانت براحتك الملكة تخص امرها عينك الحلوة دي اللي هشيلها. الدبابة كده يتعكر لو واحد فيكو بصلها. هتدور كده كسة كبيرة لما تعرفونيش في الغيرة. قلت الوحش الوقت يخص حسب انا باجي على السيرة. مهما تلبسوا على الموضة بعشق انا العباية السودة. مش عايز انا واحدة بيوتة ما انا اصلي بحب البلدي. اديني في الروج الاحمر يا خرابي كده مش هستحمل. خدي خمسة تعالي نتكلم انا عايزك في حوار ودي. اخونا الكبير المتصيد عم الجيهر ده الابيض. ده اللي بنتدلع على حسه ولاجله نودي ونستعبط. من ابراهيم سلم احترف فوق علشان ابو تكشير. ركب جناحين تحت الرجلين يعاون في ثوانه تتهرس. فكر ابو كيان امتى انتهى اسم ظهرك يا ابناها. تعمل حلوه تاخد مال وتنام وتمدد جنبها. فيصل مكتوبه في بطاقته والعشرين يابا منطقته. محمود حصريا على موقع هو الطفل المتصير.